القاعدة الرابعة من قواعد الإنابة، الإنابة تستلزم الإسراع. منزلة الإنابة من حققها ومن من الله عليه ووصل إليها فإنه يكون مسرعا مبادرا في الأعمال، مسابقا لها، مسارعا لها. فالمنيب مغتنم للفرص، والمنيب يبادر الفرص، والمنيب يبادر الفتن والحوادث، والمنيب يبادر الانشغالات، يخشى لا يكون هناك انشغال. المحرك للمنيب لأنه محبة الله، لأجل ذلك تجده يسابق الوقت ويسارع الوقت في اقتناص الفرص التي تقربه إلى محبوبه بشكل أكبر. بل إنه يخشى، كلما يخشى أي أمر أو حادث يقطع عليه وصوله إلى ربه.